بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال طرفة بن العبد: كأن جناحي مضرحي تكنف حفافيه شكا في العتيب بمسردي. نعم، قوله كأن جناحي ايش؟ مضرحي. عندك المضرحي والمضرحي بالفتح. ها؟ بالفتح. وكيف قرأتها؟ أخطأت. أخطأت الآن. كأن جناحي مضرحي. مضرحي الجناحان قد يقال اليدان بالنسبة للإنسان، والجناحان للطير، يقال إذا قيل الجناح ويقصد به يد الطائر أو إحدى اليدين مثلا، فهذا هو الجناح، وهذا الجناح يكون من ريش، فيه ريش وهكذا كما هو معروف. مضرحي أي نسر، طائر كبير كاسر. هذا معناه كأن جناح مضرحي إيش؟ تكنف أي أحاط. حفافيه شكا، حفافيه جانبيه. الحفاف في لغة العرب الجانب، لأن المادة من حفه يحفه، يدل على هذه الإحاطة، إحاطة شيء بشيء. حافين من حول العرش، ينفع حفاف جانب جوانب، لما قال حفاف حفافيه جانبيه أو جوانبه على هذا حفافيه. شكا في العتيب، شكا أي غرزا. غرزا إيش في العتيب؟ بمسردي في العسيب، والعسيب هو عجب الذنب أو آخر شيء في مؤخرة إيش هذا الطائر أو هذا الحيوان، بحيث يقال له عجب الذنب، فيقول هناك شكت أي غرزت بهذا الإيش بمسرد، أي بآلة السرد وهو المخصف. والمخصف هي آلة من حديدة أو غيره، كانوا ينسجون أو يغرزون أو يربطون بخيوط رقيقة، يربطون به بهذا المسرد أو المخصف، يربطون الشيء الثوب أو غيره بهذا المخصف، ولا بد يكون فيه خيط. فهو يبين أن هذا إيش، أن هذا إيش الكلام لهذا، هذا اللي تقدم الآن، ما هو الأكلف؟ كان أيوه هذا الأكلف، أيوه هذا الإيش، هذا الحيوان، هذا الحيوان اللي تقدم وراءه يبين الذنب مثلا، ذنبه مثلا، كيف الذنب هذا أي مغروز في وسط مؤخرته، وسط المؤخرة تماما، وهذا الوسط للمؤخرة هو عجب الذنب، محل عجب الذنب، فيقول كأنه على هذا الوسط. نعم. مسرد مثل الإبرة اليوم. أيوة مسرد، أي مثل الإبرة. أيوة إبرة، فهو اسمه آلة، لأنه يسرد يرتب وينظم ويتبع خيطا ويتبع خيطا وراء خيط أو سردا بعد سرد بالخيط، فقال مسرد، وهو المخصف، وإن شئت قلت المخرز خرزه. المخرز من هذا الباب. نعم شيخ، قوله كأن جناحي مضرحي تكنف تكون خبر كأن هنا. نعم حفافيه شكا، أيوة تكون خبر ثاني. لا كيف خبر ثاني؟ تكنف إيش؟ حفافيه. أيوة حفافيه، ثم قال شكا في العسير. نعم شكا، تقول شكا خبر ثاني جملة. نعم. قال: فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد. نعم إيش عيد أيضا؟ فطورا به أي طورا به، أي طورا يجري به